أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: ما حكم البول واقفا مع الدليل؟ هذه من المسائل اللي فيها خلاف لأهل العلم، والصحيح أنه لا حرج، لأنه ورد عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة أنه بال واقفا، بال واقفا، فخاصة إذا كان الإنسان يحتاج إليه، لكن بشرط أن يأمن أن لا يناله شيء من الرذاذ، لا ينال ملابسه ولا بدنه، ويكون في موضع الرخو إذا كانت أرض أو موضع أو ما إلى ذلك، بحيث يأمن أن يناله شيء من رذاذ أو رشاش البول، فالصحيح أنه لا حرج في ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: الحوت والتمساح والقرش من الحيوانات المتوحشة، يقول تأكل لحوم البشر، يقول فما حكم ذلك؟ حكمه ما سمعنا، فالحوت حيوان القرش أشك أنه يعني ضخم وعظيم وقد يعني يأكل الإنسان لضخامته قد يبتلعه، فعلى كل حال سمعنا الإباحة المطلقة: أحل لكم صيد البحر وطعامه، وحلت والحل ميتته، فهذا يدخل فيها حيوان الحوت على أنواعه والقرش وعامة حيوانات البحر. أحسن الله إليكم. يقول: هل هناك أفضلية في النوم والرأس في اتجاه القبلة؟ نعم، يعني أهل العلم يستحبون للنائم أن يكون وجهه إلى القبلة، أن يكون وجهه إلى القبلة ومستأنسين بحال المقبور في قبره وأنه يوجه إلى القبلة، وأيضا ورثت آثار يتعلقون بها تدل على أن الأفضل أنه يتجه بوجهه إلى القبلة إذا نام، إذا تيسر له ذلك من غير تكلف. أحسن الله إليكم. يقول: هل ورد نص صريح في استقبال القبلة عند الدعاء؟ القبلة هي قبلة الكعبة، هي قبلة الدعاء، فالداعي ينبغي أن يتوجه إلى القبلة، قبلة الصلاة، ولا يجوز أن يتوجه إلى جهة أخرى خاصة إن كان يعتقد، فالقبلة هي قبلة المسلمين في صلاتهم ودعائهم، فيتوجهون إلى القبلة هذا، ووردت آثار يعني تدل على هذا. اللهم في حال الاستسقاء الرسول عليه الصلاة والسلام يعني وهو على المنبر رفع يديه يدعو وظهره إلى القبلة، لكن هذه حال خاصة بالإمام في هذه الحال، ولذلك لما انصرف من صلاته وخطبته توجه إلى القبلة ورفع يديه يدعو متجها إلى القبلة. أحسن الله إليكم. يقول: مسافرون وصلوا المدينة وصلوا الظهر مع الجماعة ثم صلوا العصر بعدها قصرا، يقول ونبقى في المدينة إلى يوم الجمعة، فهل علينا شيء؟ ما كان ينبغي لهم أن يصلوا العصر بعد الظهر قصر جمعا وقد صلوا مع الإمام، فما دام استقروا في المدينة وجلسوا فحكمهم حكم المقيمين، وعليهم أن يصلوا مع الإمام في المسجد، إن كان في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام أو في مسجد قباء أو أي مسجد من المساجد القريبة منهم، ما ينبغي لهم أن يجمعوا، لكن لو فاتتهم الصلاة وإقامتهم يومين ثلاثة أربعة لا تزيد عن أربعة أيام، فإذا أحبوا أن يقصروا بل الأولى أن يقصروا الرباعية يصلوها ركعتين، لكن لا يجمعون، يصلون كل صلاة في وقتها. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز التسمي باسم عبد العال؟ عبد العال، يعني الله سبحانه وتعالى أخبر أنه الكبير المتعال، الكبير المتعال، وهو العلي سبحانه وتعالى، لكن كذا عبد العال ما أدري والله، هذه ما أدري عن هذا اللفظ. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لبس خاتم الحديد للرجال والنساء؟ هل يجوز لبس خاتم الحديد؟ أيضا مما اختلف فيه، فقد ورد في الحديث، في بعض الحديث ورد أنه عليه الصلاة والسلام استنكر الذي اتخذ خاتما من حديد لما نهاه عليه الصلاة والسلام عن خاتم الذهب فاتخذ خاتما من حديد فنهاه عنه، مع أنه ورد في حديث سهل بن سعد قال للخاطب الذي خطب امرأة ولم يجد لها مهرا ولا صداقا قال التمس ولو خاتما من حديد، فبعض أهل العلم تعلق بهذا وقال هذا يدل على أن خاتم الحديد مباح ولا حرج فيه. نعم. أحسن الله إليكم، يقول ما هي كيفية الطريقة الصحيحة للرقية الشرعية وما يقال فيها تفصيلا؟ تفصيلا هذا يحتاج إلى وقت وليس هذا مجال الكلام عن الرقية، لكن الرقية الشرعية أن أولا لا ينبغي التصدي للرقية، كان إنسان يتخذ الرقية مهنة وكأنه يزكي نفسه وأنه مقبول الدعاء وأنه محل بركة، هذا ما ينبغي الإنسان، بل أنت ترقي نفسك بنفسك أو ترقي أهل بيتك، ترقي أولادك، ترقي من معك، زوجتك زوجك، يعني يرقي بعضكم بعض. الرسول عليه السلام كان يرقي الحسن والحسين رضي الله عنهما، يرقيهما بسورة الإخلاص والمعوذتين. فإذا لا ينبغي إنسان يتصدر لهذا، ولذلك في الحديث في حديث 70,000 الذين لا يسترقون أيضا لا يطلبون الرقية، فكل إنسان يجري وراء المشايخ وهذا راقي وهذا وينتقل من واحد إلى آخر، هذا من ضعف الإيمان وضعف التوكل على الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أقرب إليك من الراقي، بدل ما تقطع الطريق إلى الراقي ارفع يديك إلى الله سبحانه وتعالى ويا رب يا كريم يا سميع يا شافي، وبإخلاص وثقة وحسن ظن بالله سبحانه وتعالى أسرع من الراقي وأرحم سبحانه وتعالى. لكن ينبغي لك أن تصبر وتثق. الطبيب يعطيك دواء يقول لمدة شهر تستعمله في الصباح وفي المساء وعند النوم وحبتين وثلاث وخمس، ويعطيك أشكال وأنواع، ما تمل ولا تسأل وتأخذ بوصلته كما ينبغي. طيب لما يقولك الشيخ اقرأ كذا واقرأ كذا واقرأ كذا واصبر لك شهر، هذه سورة اقرأها وفي الصباح وفي المساء، بعضهم يمل يومين ثلاثة يقول ما وجدت أثرها. سبحان الله، وصفة الطبيب على تعقيدها وأشكالها وأنواعها ما تسأل ولا تمل، لأنك واثق واثق محسن الظن بالطبيب، لكن لأن حسن ظنك بالله سبحانه وتعالى ضعيف فتبغي يومين ثلاثة. فاصبر، اقرأ الرقية وكررها ورددها صباحا ومساء وما ورد من أدعية عن الرسول عليه الصلاة والسلام والقرآن الكريم، وقد تحتاج إلى شهر أو أقل أو أكثر. ومع ذلك إذا ذهبت للراقي لا حرج، لكن الصحيح الأولى أنك ما تذهب. ثم الراقي الذي يبتلى بهذا ينبغي أن يتقي الله ويحسن النية ولا يطمع بالناس ولا يأخذ شيء، إن أعطي شيء من غير اشتراط بل من غير تطلع، لا يتطلع إلى هذا الشيء أو يتحايل على الناس أو ما إلى ذلك، هذه قيمة الزيت وهذه قيمة العسل، وعسل قيمة 10 ريال قيمة 100 ريال، زيت قيمة 5 ريال قيمة، ويتحايل على الناس، هذا ما يصلح، هذا ما يصلح. فيتق الله، ما يأخذ شيء، وأيضا يرقي بالقرآن الكريم الآيات، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. والآيات التي وردت سورة البقرة أولها آية الكرسي آخرها، الآيات التي وردت في هذا الشأن المعوذتين سورة الإخلاص، الأحاديث بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله يرقيك، أعيذك إلى آخر ما ورد. فيقتصر على الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا الطريقة التي يرقي بها عليه الصلاة والسلام، وينبغي له ألا يتمادى، لا يتمادى وينطلق. يعني بعضهم سمعنا أن يقرأ في ماء يعني براميل من الماء، سبحان الله، يعني وضع نفسه وضع النبي عليه الصلاة والسلام، وأن بركته تحل بهذا الماء إذا نفث فيه خلاص يشرب منه العشرات، هذا ما يصلح، هذا وهذا نوع من الاستخفاف بالرقية والتساهل فيها. وأعود أقول بل ترقي نفسك أنت بنفسك، ارقي نفسك وثق بالله سبحانه وتعالى وتوكل على الله، واصبر أيضا. قد مثل ما أن الأطباء عموما قد ينجح علاجهم وقد لا ينجح، فكذلك أنت مع هذا الرقية قد يكون كتب لك الشفاء بهذه الأسباب، وقد يبتليك الله ويمتحن صبرك بالصبر على المرض وعدم السخط والغضب من الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم، يقول هناك أشخاص يقولون إذا صلح القلب فسائر الجسم صحيح، ويتساهلون في من يحلق لحيته ويطيل ثوبه، ويقولون الإيمان بالقلب والجوارح، ويقول طالما أنني أصلي فأنا مسلم ولله الحمد، وباقي الأمور يغفرها الله إلا الشرك. هو صحيح الكلام الأول أنه إذا صلح القلب صلح البدن، لكن من أين لنا نعرف صلاح القلب؟ القلب خلفي، القلب ما ندري عنه، ما نشوفه ما نراه، لكن الجوارح تدل على القلب والقلب لا يدل على الجوارح، فحنا نستدل بالظاهر على الباطن ولا نستدل بالباطن على الظاهر، لأن الباطن باطن. فكلمة الأولى أن صلاح القلب صحيح، إذا صلح القلب كما في الحديث ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فمن صلح قلبه واستقام على الطريقة والتعلق بالله سبحانه وتعالى ومحبة الله ومحبة الرسول عليه السلام، فلا شك أن هذا ينعكس على جميع تصرفاته على جميع أحواله، ما يتحرك حركة ولا يقول حرف إلا وهو يعني يجتهد أن يكون على وفق ما ورد عن الله وعن الرسول عليه الصلاة والسلام. أما قضية أنه الإيمان بالقلب هذه كلمة خطأ، يعني وقد جاء في الحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، هذه كلمة أكد عليها الشيخ الألباني رحمه الله، وقال في بعض الحديث يعني يتساهلون في نقلها، وهي كلمة ثابتة في الصحيح عن النبي عليه السلام، لم يقل فقط عليه السلام إن الله ينظر إلى قلوبكم، بل قال ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وأعمالكم. فإذا العمل، ولذلك ذكرنا مرارا أن القرآن الكريم كله إذا ذكر الله سبحانه وتعالى الإيمان قرنه بالعمل الصالح، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا من آمن وعمل صالح، فمن يؤمن من الصالحات وهو مؤمن، كل الآيات يقرن فيها العمل بالإيمان. أما إيمان بدون عمل فهذا ما ندري عن حقيقته. فقال هذا الأخ أنا فقط أصلي، هذا ما يكفي، المنافقون كانوا يصلون وكانوا يخرجون للجهاد وكانوا ينفقون، والله سبحانه وتعالى كما أخبر عنهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا ولا ينفقون إلا وهم كارهون، وأثقل الصلاة على المنافقين يصلوا لكنها ثقيلة عليه. فاحذر أن تقع في شيء من النفاق، نفاق في العمل أو نفاق في السلوك من النميمة والغيبة والكذب وخلاف العهد والوعد وما إلى ذلك، أو في الأشياء مثل ما ذكر الأخ السائل يتساهل بها كثير من المسلمين، حلق اللحية، إطالة الشارب، إطالة الثوب، التختم بالذهب، التشبه بالكفار في أشياء من ملابسهم، هذه يعني للأسف من آثار الكفار الذين دمروا البلاد الإسلامية، يقول استعمروها وهو كلمة على المقلوب، هم دمروها، دمروا بلاد الإسلام، فبقيت عاداتهم تساهل فيها كثير من إخواننا هداهم الله، وجاءت أنظمة خبيثة أيضا لا زالت تحاول أن تكرس هذه العادات من حلق اللحية وعدم الحجاب بالنسبة للمسلمات وما إلى ذلك، وتدخلوا في الأمور الشخصية للأفراد، وإلا لو تركوا المسلمين وحالهم ما شاء الله، نحن نثق بإخواننا من المسلمين أنهم كلهم ما يمكن يترددون في متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن بعضهم يعني ضعيف ويخاف، وأنت المفترض ما تخاف إلا الله، فلا تخشوهم واخشوني إن كنتم مؤمنين، فلا تخافوهم وخافون، ينبغي أن نخاف الله سبحانه وتعالى ولا نخاف من هذه الأنظمة التي ابتلي بها المسلمون في بعض بلاد الإسلام. البنطال ذكرنا الصحيح أنه ليس من لباس المسلمين، ليس من لباس المسلمين، فالشعوب الإسلامية كل شعب له لباسه، ألبسة جيدة ومناسبة، لكن البنطال لباس أوروبي مستورد من الغربيين النصارى وكثر في بلاد المسلمين، ومع ذلك لا زالت الشعوب الإسلامية على ألبستهم المعهودة المعروفة. أحسن الله إليكم. يقول رجل يقول لماذا أصلي لأن صلاتي لا تنهاني عن الفحشاء والمنكر وكثير الحركة والانشغال اشتغال البال، وأنه يخرج من صلاتي وهو لا يدري ماذا قرأ الإمام في الصلاة ولا يدري، أصبحت الصلاة عادة وليست عبادة. كيف أول السؤال؟ صدر السؤال. يقول رجل يقول لماذا أصلي لأن صلاتي لا تنهاني عن الفحشاء والمنكر. لا، قضية أنك لماذا تصلي يعني هذا يعني ما يعني أنك تترك الصلاة، هذه حال كثير مننا نسأل الله السلامة والعافية، نصلي وفي غفلة والرسول صلى الله عليه وسلم قد حذرنا من هذا، أن الرجل يصلي فينصرف من صلاته، يكتب له نصفها ثلثها ربعها عشرها أو لا يكتب له شيء منها. ومع ذلك ما قال عليه السلام لا، والله سبحانه وتعالى قال وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فكونك ما تجد أثر في صلاتك من النهي عن الفحشاء والمنكر وأنك في غفلة وقد لا تدري ما قرأ الإمام، هذا كله تقصير منك. فبدل من أنك الشيطان يريد هذا الأمر، يريد منك أنك تقول ما له داعي الصلاة، ما استفدت منها حتى يفتح الله عليه، هذا الذي يريده الشيطان. فاقطع الطريق على الشيطان وصل، وإن كانت صلاتك فيها نقص فاستدرك هذا النقص، وحاول أن تكون صلاتك اليوم أحسن من صلاتك بالأمس، وصلاتك في الغد أحسن من صلاتك اليوم، وهكذا. وطن نفسك وتفقد نفسك وحاول وجاهد، والله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذا الأخ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بال واقفا عند تعذر عليه الجنس في سباخة القوم، والأولى البول عن جلوس إلا عند الضرورة، والله يحفظكم. هذا الأخ يعني يستدرك، أنا قلت المسألة فيها خلاف، وبعضهم اعتذر مثل ما ذكر الأخ أنه عليه السلام كانت الأرض يعني فيها يعني كانت زبالة أو شيء من هذا كما ورد في بعض روايات الحديث، والذي يظهر أنه لا حرج، وردت آثار تدل على هذا. ومع ذلك لا شك إذا تيسر له أن يبول جالسا ويخرج من الخلاف فهذا أطهر وأبعد عن أيضا خروج من الخلاف. وهذا الأخ يقول كلما تيسرت لي العمرة من مصر إلى المملكة استفدت بشدة من هذا، جزاه الله خير، يعني يذكر بالخير ويثني، ونسأل الله أن نكون أهلا لذلك. أحسن الله إليكم. يقول هل شرب الماء أثناء الخطبة يعد لغوا، وهل إذا عطس من بجواري أشمته؟ لا، ما ينبغي يعني التساهل وشرب الماء أثناء الخطبة، اللهم إلا إذا كان في حالة ضرورة قصوى. وأيضا الذي يناوله الماء لا ينبغي لأحد أن يناوله الماء، فلكن إن قام وجد نفسه بحاجة ماسة إلى أن يأخذ شيء من الماء فلعله لا حرج عليه في حالة الضرورة أو الحاجة الملحة. أما تشميت العاطس ورد السلام فهذا مما اختلف فيه أهل العلم، والصحيح عدم ذلك، ما تشمت العاطس ولا ترد السلام، لأنه عليه السلام قال كما في الحديث الصحيح إذا قال لصاحبه أنصت فقد لغى، يعني أنت تنكر عليه، إنسان يتكلم وأشغل الناس فتقول أنصت تنكر عليه، والنهي عن المنكر واجب متأكد، ومع ذلك عليه السلام يقول فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. إذن رد السلام أولى أنك ما ترد السلام. بعض أهل العلم يقول رد بنفسك يعني بصوت خافت لا يشوش على وتشميت، والأولى عدم ذلك كله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في حال وفاة الأب وقد قسم الأب الإرث بغير عدل بين الأبناء، حيث أن الأب أعطى الأولاد قسم أكثر من البنات، وهل حرام، وهل حرمان البنات من الإرث جائز؟ هذا ينظر، يعني كون يقسم الميراث أصلا قسمة الميراث قبل الوفاة هذه خطأ، لأن الميراث أصلا لا يستحق إلا بالوفاة، وقد يموت الورثة أو بعضهم قبل المورث، قبل والدهم قد يموتوا، فكون يقسم الميراث. لكن إذا خشي من النزاع وقسم الميراث بقسمة الله سبحانه وتعالى على قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين، فهذا هذه القسمة الشرعية، لكن لا يمكنهم منه ولا يسلم، لأنه إذا سلمه لهم في حياته صار أعطيات، عطية ناجزة وليست ميراثا. لكن إذا كتب وصية وقال هذا الميراث وقسمته لكم على كتاب الله للذكر مثل حظ الأنثيين، وزوجاته أو زوجته أعطاها نصيبها، وإن كان أحد من أبويه قال هذا نصيب الوالد وهذا وصيته ربع ثلث خمس اللي يكون، المهم يعني كأنه أعانهم على القسمة فقط، ولا يجوز حرمان البنات من الميراث. هذا سن في الجاهلية، أهل الجاهلية كان يمنعون الصغار والنساء يمنعونهم من الميراث مطلقا، ويقول ليس الميراث إلا لمن حمل قبيلة وحمل السلاح أما الصغار الذين لا يحملون السلاح والنساء فليس لهم نصيب من الميراث، هذه سنة جاهلية. فجاء هذا الشرع الحكيم العظيم الرحيم بالعدل والإنصاف وأعطى النساء ما تستحقه النساء بحسب منزلتهن من المورث. أحسن الله إليكم. يقول: بعض الناس يقولون أن هو اسم من أسماء الله، وما صحته؟ أنه لا، هذا ضمير، هذا ضمير، لكن هذا عند الصوفية من يعني حماقاتهم أنهم دائما لا يذكرون الله سبحانه إلا يقول هو هو هو، هذه يعني استهتار واستخفاف بالله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ذكر الضمير ويعني وهو الحميد وهو الغني وهو الكريم، لكن ما أهل العلم ما ذكروه اسما من أسمائه سبحانه وتعالى. والله تعالى يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ما أحالنا إلى الضمائر أن ندعوه بهذا الضمير، وهذا الضمير مثل ما يذكره الله سبحانه وتعالى عن نفسه جل جلاله كذلك عن المخلوقين، فالمخلوق أيضا ما تقتضيه اللغة العربية أن المخلوق كذلك يعبر عنه بهذا الضمير. فإذا ليس هو اسم لله سبحانه وتعالى ولا يجوز، فهذه من خرافات المتصوفة واستخفافهم بالذكر، ويطلقون هذه الكلمة التي لا تليق في مقام الله سبحانه وتعالى. ولو وفقوا للحق لذكروا الله بأعظم، يا الله الله الله الكريم الله الحميد، يذكرون من أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى ما يدل على التعظيم والإجلال والاستعطاف والحمد والثناء لله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم صلاة الجنازة؟ فرض كفاية، صحيح أنها فرض كفاية. يا إخواننا الأجهزة الجوال يعني ضبط المنبه ينبغي أن نضبطه بشيء لا يكون فيه إزعاج، لا موسيقى ولا أي شيء من النغمات، بل ولا ذكر. يعني بعض الإخوان تجده للأسف يسجل الأذان أو دعاء القنوت أو الخطبة أو القرآن، هذا ما يصلح، لأن هذا أيضا فيه استهانة بالأذكار. بل ينبغي أن تضع ضابط له ومنبه عادي عادي وصوت خفيف، وبحيث أنه فقط أول دقة وبعدين يبقى عاديا. والأجهزة ولله الحمد يعني مخدوم أنت في هذا، لكن كثير من إخواننا هداهم الله يزعجون المصلين ويزعجون الذين في المسجد بهذه الأصوات. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم النقاب وماذا نفعل؟ الذي قبل كيف لك؟ نعم، صلاة الجنازة يعني الصحيح أنها فرض كفاية، لا يجوز للمسلمين أن يجمعوا على تركها، هذا حق للميت، حق للميت، فيجب عليهم أقل عدد أن يقوموا ويصلوا على أخيهم، يصلوا على صاحبهم إذا لم يكن هناك مانع من الصلاة عليه. فهي يعني ما إما سنة مؤكدة أو فرض كفاية، والأقرب أنه فرض كفاية، إذا قام به بعض المسلمين سقط عن باقيهم. نعم. صلى الله إليكم. يقول: ما حكم النقاب وماذا نفعل أثناء الطواف للعمرة؟ هل نلبس حجاب فوق النقاب وأيضا القفازين؟ لا، المحرمة لا تنتقب. النقاب هو ما يلتصق يعني تغطي به المرأة وجهها لاصقا به، البرقع والنقاب واللثام، هذه كلها أغطية للوجه، المحرمة ممنوعة منها، لكن تغطي وجهها بالخمار، تسدل الخمار على وجهها، كما جاء في حديث أسماء بنت أبي بكر وعائشة رضي الله عنهن أنهن يسدلن الخمار أو غيره الخمر على وجوههن. والقفاز كذلك لا يجوز للمحرمة أن تضع القفازين في يديها، بل تستر يديها، يجب أن تستر يديها بشيء من الرداء أو من العباءة أو ما إلى ذلك، ولا تبدي يدها للأجانب، لا محرمة ولا غير محرمة، لكن لا تلبس القفاز وهي محرمة. إيه نعم، يحرم من المدينة يعني إذا أتى وتعدى، يعني لا ما يلزم، ما يلزم، ولو أتى من طريق اليمن وتعدى وخرج من مكة وقال يريد أن يترك عمرته من المدينة لا حرج عليه، يحرم من ميقات أهل المدينة. وأذكر الإخوان بعد الأذان نتابع المؤذن، وأرجو أن لا نتشاغل بالأسئلة، بل نتابع المؤذن، وما لم يتيسر من الأسئلة اليوم غدا إن شاء الله.